الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم فقالوا: يا رسول الله، إنها كانت عندنا رقيا نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها. فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الأحاديث تفيد أن الأمر فيما يتعلق بالرقية في أول الأمر على المنع، جاء النهي عنها: كنت نهيت عن الرقى. فهذا يفيد أن الأمر كان في أول الأمر على المنع، ثم نسخ هذا المنع وخص الدليل من الرقى ما لم يكن شركا، أي ما كان توحيدا وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. وقيل إن النهي في قوله كنت نهيت عن الرقى محمولا على ما كان ممنوعا منها ومنهيا عنه منها من قبيل الشرك والبدع ونحو ذلك. والأقرب والله أعلم أن الأمر في ذلك كان على المنع حتى قوي الإيمان وترسخت عراه وعرفت قواعده وأصوله، فرخص حينئذ في الرقى بهذا القيد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. في الحديث الذي بعده قال: فاعرضوها، أي علي. هذا في زمانه عليه الصلاة والسلام تعرض عليه هو صلى الله عليه وسلم، يسمعها ثم يقرها أو يمنعها بحسب حال تلك الرقية، وهذا فائدة العرض. ولا يزال هذا العرض مطلوبا في كل رقية إلى زماننا هذا، حيث يطلب من كل راق أن يرقي، أن يعرض رقيته على السنة، أن يعرض رقيته على السنة، على الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان موافقا للهدي أمضاه، وإن كان مخالفا للهدي تركه وتجنبه. وهكذا أيضا ينبغي أن يكون الحال في من يأتي الرقاه، وعدم إتيانهم أصلا أولى، لا يسترقون. لكن من أتى راقيا لا بد أن يكون على بينة من حاله، فما كل راق وإن تحقق برقيته شيء من الفوائد على الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بل منهم من هو مصاب بداء الخرافة والضلال يدخلها في رقيته، فلا يجوز إتيان هؤلاء. الحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم يكن فيه شرك، أو لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، هذا يعد قاعدة جامعة في هذا الباب، باب الرقى، وأن الرقى لا بد أن تعرض على الهدي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فليست كل رقية جائزة، حتى وإن قال الناس إنها نفعت وأفادت فلان وانتفع بها فلان، هذا لا يكفي، لا بد أن تعرض الرقية نفسها على الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وما كان مخالفا لهديه كان يكون فيه شرك أو خرافة أو ضلال أو شعوذة أو غير ذلك، فهذا يجب تركه واجتنابه والبعد عنه. قال: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، هذه إنما تعرف لا بأس بها، أي الرقية، حتى في الحديث الذي بعده قال: ما أرى بأسا، هذه تعرف في مثل هذا الزمان بعرض الرقية على السنة، بعرض الرقية على السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يكفي ما يقال في بعض المجتمعات: هذا مجرب وجرب فلان أو علان وإلى آخره، لا بد أن يعرض على السنة، على الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا بأس بها. وفي زماننا يعرف أن الرقية لا بأس بها عندما تعرض على هديه، على هديه. ولهذا لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه عن الرقى ما سألهم عن التجارب وهل هي جربت ونفعت أو نحو ذلك مما هو متكأ لكثير من الناس في تسويق كثير من الرقى التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وإنما أمر بعرض الرقية نفسها عليه ثم أقرها، قال: لا بأس بها، لأن لم تكن مخالفة، ليس فيها شرك أو ضلال، فأقرها عليه الصلاة والسلام. وفي زماننا هذا تعرض الرقية على السنة، على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأي رقية تكون مشتملة على المخالفة للسنة فهي مردودة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا يتناول الرقى وغيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فيه أن الرقية باب إحسان، باب إحسان إلى من به بأس أو به مرض، فإن من استطاع أن ينفعه فليفعل، لأن هذا باب إحسان إلى أخيك المصاب المريض. فإذا كان عند الإنسان قدرة ومعرفة وتمكن أن ينفع أخاه فليفعل، أي فليرقه، فليقرأ عليه وينفث، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل بذلك زوالا البلاء ورفعا للشدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ الحديث رواه البخاري ومسلم بطوله في مواضع. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ كان عليه الصلاة والسلام لما أصيب بالسحر ومن سحره يهودي ورمى ما جعل فيه السحر في بئر، فالنبي عليه الصلاة والسلام استفتى ربه، أي في دعائه، في دعائه ومناجاته لله عز وجل. وهذا فيه أن باب النجاة والعافية الفزع إلى الله عز وجل واللجوء إليه بالدعاء والضراعة والإلحاح، فهذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فزع إلى الله في دعائه ومناجاته، مستفتيا ربه أي في دعائه أن يدله على ما يكون به خلاصه من هذا السحر الذي أصابه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فأفتاني، قال صلوات الله وسلامه عليه: أفتاني أي ربي فيما قد استفتيته فيه. فبعث إليه جبريل ورقاه كما سيأتي، وأيضا دله على المكان الذي وضعت فيه تلك العقد التي سحر بها صلوات الله وسلامه عليه، فأرسل من أتى بها واستخرجها من البئر وحلها عقدة عقدة ينفث في كل عقدة بالمعوذتين، فقام كأنما نشط من عقال، زال كل ما كان أصابه، لأن السحر عزائم ورقى وعقد، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى الوقوف عليها وحلت وقرئ عليها في حلها بالمعوذتين يزول البلاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعند ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، قال: فاشتكى لذلك أياما، قال: فأتاه جبريل فقال: قال فاشتكى لذلك أياما، هذا استفاد منه التوحيد، استفاد منه التوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يصيبه ما يصيب البشر من أسقام أو أمراض أو نحو ذلك، فهو بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فهذا يفيد التوحيد، بمعنى أن الفزع والالتجاء لا يكون إلى البشر مهما كان مقامه ومهما كانت منزلته، فنبينا عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه. العبد لا يعبد ولا يضاف إليه شيء من خصائص العبودية وصفات الربوبية، فحق الله لله جل في علاه، لا يعطى منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. نعم. قال: فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال. قوله في هذا الحديث: فأتاه رجل، فأتاه جبريل، نعم، فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود لآخره، هذا معنى ما تقدم: أفتاني ربي، أفتاني ربي فيما استفتيته فيه، فأرسل إليه جبريل وأرشده إلى الأمر، أرشده إلى الذي عمل أو السحر الذي عمل له وإلى المكان الذي وضع فيه في بئر وعين له المكان، فبعث عليه الصلاة والسلام من نزل البئر واستخرج ذلك الذي جعل أو عمل فيه السحر له صلوات الله وسلامه عليه، فحله حل عقده عقدة عقدة ينفث في كل عقدة بالمعوذتين حتى برئ عليه الصلاة والسلام وقام كأنما نشط من عقال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، أشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. قول النبي عليه الصلاة والسلام في جواب جبريل: أشتكيت؟ قال: نعم. هذا ليس من باب الشكوى وإنما من باب الإخبار، وهو مباح الإخبار، إخبار المرء عما فيه من مرض أو علة أو سقم أو وجع أو نحو ذلك، إخباره بذلك للسؤال مثلا عن الدواء أو لمعرفة العلاج أو لطريقة الخلاص من هذا المرض، هذا مباح لا بأس به، وإنما الذي يمنع من ذلك ما كان من قبيل الشكوى، فالإخبار لا بأس به. قال: اشتكيت؟ قال: نعم. قال: نعم صلوات الله وسلامه عليه، أي نعم اشتكيت، أي نعم في ما يشكى منه من تعب أو نحو ذلك. ثم رقاه جبريل عليه السلام، قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. وهي رقية عظيمة جدا، رقية عظيمة جدا جاء بها جبريل عليه السلام ورقى بها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفيها التوحيد، والرقى الشرعية كلها توحيد وإخلاص لله وصدق التجاء إليه وطلب المد والمعونة والعافية منه وحده جل في علاه. قال: الله يشفيك، أي هو الشافي وحده، لا شفاء إلا شفاؤه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. رواه ابن ماجه هكذا مرفوعا، ورواه مسلم وغيره موقوفا. لا رقية إلا من عين أو حمى، هذا ليس على سبيل الحصر في هذين الأمرين، العين والحمى، وسبق عند المصنف رحمه الله تعالى تعريفهما. فقوله لا رقية إلا من عين أو حمى ليس على وجه الحصر للرقية في هذين فقط، وإنما المراد بقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أولى أو أجدر إلا من العين والحمى، وفيه نفع الرقية في العين النفع العظيم، والحمى التي رأى لدغة ذوات السموم فيها نفع عظيم لمن أصيب بهذا أو هذا. ولا يعني الحديث حصر الرقية في هذين الأمرين، لكنها في هذين الأمرين أجدى وأولى وأعظم شأنا، وإلا الرقية ثابتة في أمور عديدة، مر شيء منها فيما تقدم من أحاديث ساقها المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرنه، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. نعم، هذا يجب أن يحذر منه أشد الحذر، ولا يغتر الإنسان بواقع الناس وأن فلانا جرب أو هذه رقية مجربة. كثيرا ما تقال هذه الكلمة، هذه رقية مجربة، جربت، جربها فلان إلى آخره. هذا ليس ميزانا يعرف به صحة الرقية من عدمها. ففي هذا الباب، باب الرقى، رقى مجهولة المعاني، رقى مجهولة المعاني، وهذا الذي هو مجهول المعاني يجب أن يحذر أشد الحذر، وألا يغتر فيه الإنسان بمجرد التجربة وحصول الانتفاع لبعض الناس، فهذا ليس ميزانا يعرف منه سلامة الرقية من عدم سلامتها. فالشيخ رحمه الله ينبه هنا أن الرقى المجهولة، مجهولة المعاني، يجب أن تحذر. وانظر هذا التنبيه ما أعظمه، قال لعله يكون محض الكفر، يعني لعل هذا اللفظ المجهول المعنى يكون فيه كفر خالص، وكون مجهول المعنى يمرر هذا الكفر على كثير من الجهال، على كثير من الجهال، ولهذا تجد بعض الناس أمضى ردحا طويلا من عمره في رقية مجهولة المعنى فيها كفر والعياذ بالله، أو فيها بدع وضلالات عظيمة جدا، ومضى عليها يقرأ بها على نفسه وعلى ولده وعلى غيره، وهي إنما نفقت على كثير من الناس لكونها مجهولة المعنى. لو كان كفرا واضحا لما قبلته كثير من النفوس، لكن لما يكون طلاسم وألفاظ مجهولة المعنى يغرر بمثل هذا كثير من العوام والجهال. نعم. قال رحمه الله تعالى: أي أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء. نعم، يعني يقول، وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، الرقى التي ليست بالعربية، لأن الألفاظ، ألفاظ الرقى المشروعة المأذون بها، وتقدم معنا قال اعرضوا علي رقاكم، كلها عربية، هذه التي تعرض على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالعربية هي لغة القرآن، لغة النبي عليه الصلاة والسلام، لغة الرقى التي كان يرقي بها صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الأصل أن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي، وأن تكون مفهومة المعنى واضحة، المعنى ليس فيها ضلال، ليس فيها خرافة، ليس فيها شرك أو باطل. قال أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مشهورة ولا مأثورة في الشرع البتة، فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء، يعني ليست داخلة في ظلال الكتاب والسنة، ليست داخلة في ظلال الهدى، وإنما هي من جملة ضلال الهوى. نعم. قال بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه، كما قال عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو رقية أو سحر. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى. نعم، كثير من الناس في كثير من البقاع انهمكوا في رقى باطلة ما أنزل الله بها من سلطان أمضوا عليها عمرا طويلا. ولهذا يجب على المرء أن يتقي الله عز وجل وأن يقيم هذا الميزان في رقاه، اعرضوا علي رقاكم، يعرض رقيته حتى وإن مضى عليها عنده العمر الطويل يعرضها على السنة، على الهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه على أضرب كثيرة وأنواع مختلفة، فمنهم ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة أو من أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وأخرجوه عن اللغة العربية. بعض الذين يرقون بغير العربية ينفقون رقاهم عند الجهال بهذه الطريقة، يقول هذه ترجمة للقرآن أو ترجمة للأذكار الماثورة، ويكون من حولهم من العوام لا يعرفون الأصل العربي حتى يعرفوا هل هذا ترجمة له أو ليست بترجمة، فيمررون كثير من الجهالات والضلالات بهذه الطريقة، يقول هذا ترجمة للقرآن أو ترجمة للدعاء الماثور، ويكون صنيع من قبيل الكذب وترويج الباطل على العوام والجهال. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمنهم ما يدعون أنه من القرآن أو من السنة ومن أسماء الله المثبتة فيها، وأنهم ترجموه هم من عند أنفسهم بالسريانية أو العبرانية أو غيرها، وأخرجوه عن اللغة العربية. ولا أدري إن صدقناهم في دعواهم أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموه بالأعجمية، أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه بالعربية، أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره. هذا من إقامة الحجة، هذا من إقامة الحجة على أمثال هؤلاء، وأيضا إعطاء العام الحجة على هؤلاء إذا جاء بهذه الألفاظ وقال هذه ترجمة للعربية، يقول له ينبغي أن يقول له في هذا المقام ولماذا نقلته عن العربية ما دمت تحسنها، هل ترى أن نقله إلى هذه اللغة أجدى وأنفع، هل ترى أنه باللغة العربية لا يفيد، ما الحاجة إلى نقله إلى لغة أخرى ما دمت تحسنه بالعربية، فهذا من إقامة الحجة على أمثال هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو أنه وما إذا كان لا يحسن العربية وقال هذا ترجمة له، هذا باب آخر في كشف ما هو عليه من ضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: أو أنه ينفع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره، ولا تصلح إحداهما فيما تصلح فيه الأخرى، أم ماذا زين لهم الشيطان وسولت لهم أنفسهم، أم ماذا كانوا يفترون. هذا خلاصة الموضوع، أنه من تزيين الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، وهو من قبيل الافتراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومما يزعمون أنه من أسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنة، وأنهم علموها من غيرهما، فمنه ما يدعون أنه دعا به آدم عليه السلام أو نوح أو هود أو غيرهم من الأنبياء، ومنهما يقولون إنه ليس إلا في أم الكتاب، ومنهما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور، ومنهما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام أو جناح ميكائيل أو جناح إسرافيل أو غيرهم من الملائكة، أو على باب الجنة أو غير ذلك. وليت شعري متى طالع. ما أكثر الكذب عند هؤلاء. نعم. وليت شعري متى طالعوا اللوح المحفوظ فاستنسخوه منه، ومتى رقوا إلى البيت المعمور فقرأوه فيه، ومتى نشرت لهم الملائكة أجنحتها فرأوه، ومتى اطلعوا إلى باب الجنة فشاهدوه، كلما شعوذ مشعوذ وتحذلق متحذلق وأراد الدجل على الناس والتحيل لأخذ أموالهم طلب السبل إلى وجه تلك الحيلة، ورام لها أصلا ترجع إليه، فإن وجد شبهة تروج على ضعفاء العقول وأعمياء البصائر، وإلا كذب لهم كذبا محضا وقاسمهم بالله إنه لهم لمن الناصحين فيصدقونه لحسن ظنهم به. ومنه أسماء يدعونها، تارة يدعون أنها أسماء الملائكة، وتارة يزعمون أنها من أسماء الشياطين، واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية. سبحان الله، يعني يلجأ إلى أسماء، يعني بعضها يزعمون أنها أسماء ملائكة وبعضها يزعمون أيضا أنها أسماء شياطين، ويقول نحن نناديها لأنها خادمة للسورة، ويعينون هذا خادم سورة كذا وهذا خادم آية كذا، وينادون غير الله ملتجئين إليه بهذه الدعوة الفاجرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: واعتقادهم في هذه الأسماء أنها تخدم هذه السورة أو هذه الآية أو هذا الاسم من أسماء الله تعالى، فيقولون: يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان. هذا كله استغاثة بغير الله، هذا كله من الشرك. يا خدام كذا، يا ينادي أسماء مجهولة وأسماء ملائكة وأسماء شياطين، ويزعم أنها تخدم سور معينة، هذا كله من الاستغاثة بغير الله، من الشرك. نعم. فيقولون: يا خدام سورة كذا أو آية كذا أو اسم كذا، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أجيبوا أجيبوا، العجل العجل، ونحو ذلك. هذا كله شرك، هذا كله من الشرك الأكبر، من اللجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما من سورة من القرآن ولا آية منه ولا اسم من أسماء الله يعرفونه إلا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له، ساء ما يفترون. وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا وأوسطها. هذا باب آخر للاستخفاف بالقرآن والاستهانة به، وقراءته بطريقة فيها استخفاف وامتهان لكتاب الله. والغالب أنهم يفعلون مثل ذلك تقربا إلى الشياطين لا إلى الله سبحانه وتعالى، بامتهان القرآن والاستهانة به، يقرأه منكسا، يقرأ آية وينتقل إلى أخرى ويرجع إلى الأولى على هيئة فيها استخفاف بكتاب الله، يجعل الآية التي في الوسط في الآخر، والتي في الآخر في الوسط، والتي في الأول في الآخر، وهكذا ينكس حتى الحروف استخفافا واستهانة بكتاب الله عز وجل. ومثل هذا ليس في تقرب إلى الله، وإنما هو تقرب إلى الشياطين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتارة يكتبون السورة أو الآية ويكررونها مرات عديدة بهيئات مختلفة حتى يجعلون أولها آخرا وآخرها أولا وأوسطها أولا في موضع وآخرا في آخر. وتارة يكتبونها بحروف مقطعة كل حرف على حدته، ويزعمون أن لها بهذه الهيئة خصوصية ليست لغيرها من الهيئات، ولا أدري من أين أخذوها وعمن نقلوها، ما هي إلا وساوس شيطانية زخرفوها، وخرافات مضلة ألفوها، وأكاذيب مختلقة لفقوها، لم ينزل الله بها من سلطان، ولا يعرف لها أصل في سنة ولا قرآن، ولم تنقل عن أحد من أهل الدين والإيمان، إن هؤلاء إلا كاذبون أفاكون مفترون، وسيجزون ما كانوا يعملون. وتارة يكتبونها رموزا من الأعداد العربية المعروفة من آحاد وعشرات ومئات وألوف وغيرها، ويزعمون أنها رموز إلى حروف آية أو سورة أو اسم أو شيء مما قدمنا بحساب الحروف الأبجدية المعروفة عند العرب، وغير ذلك من الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلقة، وغالبها مأخوذ عن الأمة الغضبية الذين أخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم، ثم أدخلوا ذلك على أهل الإسلام بصفة أنه من القرآن أو السنة أو أسماء الله تعالى، وأنهم إنما غيروا ألفاظه وترجموها بغير العربية لمقاصد لا تتم بزعمهم إلا بذلك. ومنها ما هو من عباد الملائكة والشياطين ونحوهم، يأخذون أسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليروجوا الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه، وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بوساطة هؤلاء المضلين، وهو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله تعالى يقول: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فتحصل من هذا أن الرقى لا تجوز إلا باجتماع ثلاثة شروط، فإذا اجتمعت فيها كانت رقية شرعية، وإن اختل منها شيء كان بضد ذلك. الأول أن تكون من الكتاب والسنة فلا تجوز من غيرهما، والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية محفوظة ألفاظها مفهومة معانيها فلا يجوز تغييرها إلى لسان آخر، الثالث أن يعتقد أنها سبب. من أراد تغييرها إلى لسان آخر يقال له ما قاله الشيخ قريبا في بيان طريقة رد ما كان على هذه الطريقة وما كان من هذا القبيل. نعم. الثالثة أن يعتقد أنها سبب من الأسباب لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، فلا يعتقد النفع فيها لذاتها، بل فعل الراقي السبب والله المسبب إذا شاء. نعم، يعني لا يعلق قلبه لا برقية ولا براق، وإنما بالله وحده الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، ويكون استعمال الرقية من قبيل السبب الذي يرجى أن تكون به عافية وشفاء من الله عز وجل، فالالتجاء وطلب الشفاء لا يكون إلا من الله الذي بيده الشفاء، وما الرقية إلا سبب يرجى أن يكون فيه شفاء، أن يكون فيه شفاء لما أصاب الإنسان مرض. أما الالتجاء فلا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى وحده، فالرقية فعل للسبب والله هو المسبب الذي بيده الشفاء لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.